الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد برزان بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى بردوام لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هينا حديث جمال حوت كحديث جمال حوتي أم بابيا كبرتي لبابي بلا كردن بوكاري خير وحديث جمال نوتو شواري كتاب خير فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه باسي حياتي أبو هريرة ما كرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي بادروا بالأعمال سبعا بادروا يعني سابقوا واتبلبكن بيش بركيبكن بيش وي حوت كار بيترغاتا بادروا بالأعمال سبعا واتا ابي بلا كردن تان تيدا بي هولدان تان تيدا بي تيكوشان تان تيدا بي بيشوي حوت كار بيت الرقاتان بيشوي او حوت كار بقى بايوا ايوا بي بلبكن تشيبكن بلبكين بالاعمال عملي صالح بكن هل تنتظرون الا فقرا منسيا او منسيا شاوري شيكن كبلناكن آية لم حوت خالص زياتر هي تشاوريب كان إلا مقر أو بيتوشي هجاريك بين كاشتكاني دنيا تان لبير بواتوا چنجار هي إنسان بهوي هجاري وبهوي كم درامتي وبهوي كم دسي والفقر يعني كم دسي قلة ذات اليد إنسان كم دزبي نيبي نداربي آية لا فقيريك زياتر تشاوريك كان كاشتكان تان لبير بواتوا پل کردن بکاری خیرتان لبیر بواتوا دست پیش خری بکار خیرکان تان لبیر بواتوا به هوی فکری مشغولا بپارو برزق و روزی بجوی دریکا بو خوی بو مالو مندالکانی کواتا پیش وی هجاری روتیب که اگر لدارایت اگر لدولمندیت اگر بی پیوستی بی محتاجی پلب کو عملی صالح که دوائی توشی هجاری بی سرقال تکا او غنى مطويا ين دوله من ديكا واتان ليكا للزور بكاركانتان اكاتوا دوله منيكا واتان بيكا للزور بكاركانتان اكاتوا شن كسبو هتا هجار بو ولا مزقود بو هتا ندار بو باش بو كدوله من بو بارا دار بو لمزقوت ولا مال اخوه ولا عباده دور كوتوا بويا دولة من ديكا لطاعتي خواه دوري خستوا للسنور بزاندي للرقاء داري كرت بويا دولة من ديك بيت الرأي إنسان وايلي بكا لطاعتي خواه دوري خاتوا بيش أو دولة من ديكا نداري إصدع عبادتي خواه يقول بك سبحانه وتعالى أو مرضا مفسدا نخوشي كتوشي إنسان دي زورشتي لبيرواتو همو غمي تنها نفسي خويتي همو غمي تنها نفسي خويتي تنها بس باشو لم حالم درشم بس لم ناتندرستي درشم هيشم ناوي وكأنه بيري لا هشتكاني ترو بشتكاني تري جياني دنيا خوينا ميني تنها بيري هالي نخوشي خي خويا بوي بيشوي او نخوشي قطان بيبقري تالج ساغن بادي رو بلبكن عملي صالح بكن انجام دن بوي زور لنا خوشكان بشيمان ابنو كاتك انا خوشكون او سال خزق كتوانا من هبو عمل من بكرت بايا تشا كمان بكرت بايا او هرما مفندا يا تشاوري بيريك اكن كوا بيريك او اندا ارونا او تمن او تنا نقصي ريكو بيكشتان بيناكري ك هيك لتفسير كان او تاني باسي خلفاوي اكان لبيريتيه توشي بيريتي اك دي كنا زاني چي الله قصي الله جو بلا جاءك يا خمان الله قصي لارولو تشكي مش تفسيري كتير تفسيري كاني كالكلام المنحرف عن الحق قسی لار و قسی نشیاو پیشوی توشی او پیریتیا بی بادرو بالاعمال پلب کن او موتن مجهزا یا لما نزل غیر امانه چاوری چیه کی؟ چاوری مردنی که بیخت پی بگری که مردنی جی خیب پی بگری مجهزا یعنی چی؟ یعنی لناکاوه دی بغتتن لناکاوه دی لپرا دی بیوی آمده کاری بکی بیوی وسیتی بکی بیوی شتی کد بود پی لپرا و خوی کات مالتا مردن لدرگات دا لما زیادر چاوری چیه کی؟ بویا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم لم حدیث رین ما ایمانک سرباری بونی ضعف یک لحدیثک رین ما ایمانک کوا چی بکین پیش مردن عملی صالح کین پیش وی مردن یخمن فی بگری ایتر اذا مات ابن آدم انقطع عمل و کل حدیث صحیحات و انسان مرد عملکانی اپا چره پیش وی عملت بپا چره بادی رو بالاعمال پلب کن بکارو کردوی خیر بکاری چاک کردن او هرما مفنيدا او موتا مجهزا او الدجال يا تشاوري دجالك ام حديث ايش بلقي لسر اثبات كردني دجال بويك باور ما نبي بالدجال هبي دجال صيغه مبالغه دجله دجل يعني الكذب والتمويه يعني درو هل خلطان دنو او انا تشوا شكاري او بريتيل لدجال دجالش بيتي لو كسيك لآخر زمانه دي نشانيك لنشانة قولكاني قيامت لناو تشاواني نسرا وكاف را كاف فراء يعني كفر كافر همو مسلماني يخوينيتو خوينوار بي نخوينوار بي هيتش كافر يقنا يخوينيتو اگر يكم خوينوار بي او جوكو معجزيك وكو بلغيك بو إيمان داران وسر شور كردني بباوران أفرمي همو إيمان داري خوينتو نخوينوار بي أخوينوار بي هيتش كافرين ناطواني بخوينتو أقل يكم خوينواريش بي أو الدجال فشر غائب ينتظر خراب ترين شتيكا كإنسان شاوريكا دجالة شر غائب أمش بلغي لسوريكا شفيتني دجال زور قوري بيغمري خواد دفرمي عليه الصلاة والسلام قورة ترين فيتنيك که پیغمبران قوم مکانی خویان لیا قدر کرد بتو فتنی دجاله و هیچ فتنی یک تن باش کنابم کامل معنی حدیث کانی پیغمبر عیسی و سلام او نی فتنی دجال خراب و جوره بیت افرم هیچ پیغمبر یک نبوه ایلا امت کیل شری دجال قدر کرد تو تصور کن یعنی لنج کان قبل همون نج پنا بگرین بخوا سبحان و تعالی لفتنی او دجاله او کذابه او چو شکاره او فی البازه فشر غائب ينتظر اما ايكي كلواني كبل اسلام باورمان بيبي بداخوا باسفين بو كملك بنا مسلمان كباورن بدجال نيه كلا حديث كان بمتواتري ثابت بو شسبا ولا بيغمبر وصلى الله عليه واله وسلم افرمي فشر غائب ينتظر او الساعه امكو تاميه مين يانا وحوتم يانا يان شاوري قيامتك يان شاوري قيامتك فشر غائب ينتظر شاوري قيامتك فالساعة أدهى وأمر اشتريش فرميشي فرمي أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أدهى وأمر يعني شي يعني قيامت بي قولتين يانا نار حترين يانا سخترين يانا ك لهمو اواني بيشونا راحت لغير انسان بيته قيامتي بس له هلسي بو بيغمر يخاد فرمي صلى الله عليه واله وسلم افريخ خراب تريني خلق اوانن كقيامتي انا سر هلسي خراب تريني خلق اوانن قيامتي انا سر هلسي هل بو يقل سرج بدن الحديث الصحيح كان فرمي بيش قيامت باش نبايك دي شنبايك دي همو اواني ايماني لله زري ايماني لله او شنبايا روحياني كيشي أمرن باشان قيامة الله سيلا سر شرار خلق الله خلابتين مخلوقات كان يخوى سبحانه وتعالى أم حديثة فرمي رواه الترمذي الترمذي بل أحمد برواياتي كردوا بل أمام حديثة ضعيفة بل كو ضعف هاقشي زور تندا ضعيف جدا شون كمحرر كري هاروني تدايا كمتروكة حديثكاني وازي له نراوة بلام سرباري بوني ضعف يك بلكو ضعف يك يتون لا سندي أم حديثة مفردات أم حديثة قل سنشتها البداية زور بيزوري لحديثكاني ترهاتوا لحديثكاني تري بيغمال عليه الصلاة والسلام يعني سرباري بوني ضعف لسندكي متنكيك يا شينيا تماشاكي هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة فالساعة أدهى وأمر يعني أويك لدقي فرمدكهاتوا كأدرت بالي بيغمنوا عليه الصلاة والسلام كشيكي قورينيا بلام سندكي وكو بلي رسولي خواه فرميتي صحيحني بلي رسولي خواه وكوتي عليه الصلاة والسلام صحيحني وقال حديث حسن ابن ترمذي فرميتي حديثك حسن الهني نصيشة فرمي حديث حسن غريب حديثك غريبة حديثي هشتم أفرمي عنه لكيوة يعني لا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر للرجي خيبر فرمي أم حديثك جرته أبو هريرة سنجي ناوي أبو هريرة أبداً سرنجي ناوروك أم حديث أجداً سري ناوي أبو هريرة سري ناوروك أم حديثة بزن أبو هريرة أو صحابي بريزا كأهل بدع رقيان ليتي بزن كمان بباسكا بزن باسي فضائلي كمان بوكا بكي الله بياويكي بريز بكي الله بياويكي باش أفرمين قال يوم خيبر للرجي خيبر أوتي خيبر بريتيلا أو كوملا قلايي جولكا ككوملا زرعاتو والكو زرعاتي قوري لدورو برايا باخو باخاتي زوري تدايا بو قلايانا أوتري خيبر هي جولكا كان بو صالي حوت كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لا صلح حديبي أقريت ولا لذي الحجة لا محرمة أكويت الرئ يعني صالي شش شو ناو صالي حوتو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أكويت الرئ بلو خيبر خيبريش وكوت من أو جولكا نيت يدابوك عهدو بيمانيا شكان دبو ويهود معروف ومشهور جولكا بل كجاري كانوا كعرزم كردن لا بريشي ميجوي جولكني رشنا بلا خيانة غدر إلا هر لا بري كان رشيت يدايا رشي غدر وخيانة يعني وقد وفايا ببيمانيك النبوة لبرجون دي خيانة نبوة بي بل كو هنيك لا نوسرا رج آوا يكان لن ولا تاني رج آوا وأمريكا أو نبدم إسرائيل جولك وأدن لبر أوان خيان لشر أبارزن هني لأنه سر الرجاء كان لن أو إن ولاتاني الرجاء أو أمريكا بدمي جولك ودن وكوتشون بلا إخوة بارسنا لشريان شو كزور خبيث وبيسن تماشى كي قرآن قرآن جورن توراة جورن أو كتاب إخوة بويدا بزانون كإخوة تعالى خوين نسيتي وجل جلاله قول ريان سبحان الله طوري لسرها راجرتون أو ور نقرن أيدين بسرتان والله وريا نقرتوا وريا نقرتوا دو يوازيان لهنا حتى الله شو نزل سجدة لرأيت إسرائيلية والله آه وجيل شو سريان كربزان كي وكبرنا بيتو سبحان الله وازيان هنا قومك يزور خبيث وزور بيس طبعا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلو خيبر كوتري أوسى وكل ابن إسحاق أتولى سري ابن إسحاق الله بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كومرق لقلاكاني قلت هني لقلاكان ما سركر دكان نيان تواني سركر دكان صحابة قلاكان بقن لبري زور توك مهون أوسى فرمي لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه أم آلايا يعني أو آلايا أو سركر دي رزقار كردن وفتح كردني أو قلايا أو آلاي كبدستي قائدي جيشي أو سربازان ويا بابلين كأرون قلاي خيبر آزاد كان أو قلايني كآزاد نكراون أي دم دستي كسي كوا خواه بيغمري خوشوين يحب الله ورسوله خو پیغمبري خو شوي بويا عمر فرمي ما احببت الاماره الا يومئذ لحديثك يا بردستانات الله هرجيز حزم لكاربدسي واماره وبيشواياتنا كردو الا او رجنبي فتساورت لها أبو تماشاب كان نوية فرمي قوله فتساورت وهو بالسين المهملة أي وثبت متطلعة لكتاي حديثك يعني خون بو آما ذكر بلكو رسول يخا بليتو ولا الله كبدستو وآدم رجاء أن أدعى لها بأميد يوي من بم أويكا الله كادري بدسمو فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم باني شيكل باني علي كفر أبي طالب كلا مش بلقي فضيلتي علي رضي الله عنه كخواه بيغمدي خوشوي لحديثة قتلة فرمي خواه بيغمدي خوشوي خواه بيغمدي أبي عن خوشوي يعني هم أم خواه بيغمدي خوشوي هم خواه بيغمر علي عن خوشوي فضيلتي كي قبرية بلكو بعلي دفرمي أنت مني بمنزلة هارون من موسى بعلي فرمي من كنت مولاه فعلي مولاه هركز من خوش ويستيم أبي علي خوش بوي حتى ألين وتويتي كامنتان شاهدين رسولي خواه آواي بيوتم ألين زيقي سيانز الصحابة استاوتي إما شاهدين رسولي خواه آواي بيوتي عليه الصلاة والسلام هر بويا كاتك أين يري بويا من قال يا رسول الله من نازم قاضي قزاوتي كات بكو قاضي نيري بويا من الله يرضى من نازن قاضي وقضاوتي أفرد سيخز سرد ظلمتي اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه الله والله لو كاتوق هيج كشيء ناس ودبر دس من نازن ملي بدعائي في غمري خالص الله وسلم خالد سر فضيلتي عالية إمامي علي سيف فضلي هي وكو صحابة باسي فضيلتي الصحابة كي صحابة رضي الله عنهم وكو آل بيت باسي آل بيتكي إمام علي لا آل بيتي بيغمر عليه الصلاة والسلام بدليل حديث كساء كعلي وحسن وحسين وفاطمة ديني وعبادة بسريانة الله إخوائي يعني من أهل بيتي منن علي خوي بوخشكم على فضائلي وكم حديثانا وكو صحابة فضلي وكو آل بيت فضلي خوي بوخشكم على حديث لسري وكو فضائلي علي رضي الله عنه تماشاكا إما أهل السنة أباسي بفضل عليك نظر الله عنه أها علي من خشوه بلكو والله هركس يقرقي لعلي بما منافق يزاني إنه لعهد النبي الأمي إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق راس باردي أو خوش ويستيب ومن علي دفر من الله عنه بحديث صحيح هيج كسي خوش منا إيمان دار نبي كصدقي لمن منافق نبي إيمان دار علي خوشه منافق قيل علي رضي الله عنه بوي أهل السنة أو ها بو تشاوة ما شيء الصحابة كان بيغمر إخوة كان علي صلى الله عليه وسلم لحديث كان بيغمر وعي صلى الله عليه وسلم لعلي الروان كسيري أبو بكر كان بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام للديان حديث باس فضائل أبو بكر كان لسركي ويحدى فرمي أي أحد تو الشهيد تو صديقك لسلة يعني أبو بكر لسلة أفردي تخدمتي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيشيكم بيتا ألي سا ألي دواجر سردان مكرو ألي أقر هاتمو نبوي يعني مردبوي ألي برو بلاي أبو بكر لسال مرقي ألي بلان بأبو بكر وابر نجيب وخلقك وكأنه لن يجكي إخاتة جي خوي بو كاروباري مسلمان نجبها لو جي خوي بي علي صلى الله عليه وسلم لسال من برو فرمي إن من أمن الناس علي في ماله ونفسه أبا بكر خلق كزور شاكي هبو بي لقلما بخوي وبپارو بمال ابو بكر صديقة بو يهمو درقا كاني مزقو داخن درقا كي مال ابو بكر نبي ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ ابو بكر خليلا خليلكم كزم كلا بخوشويس وخليلي خون بكر مكلا خوشويس وخليلي خون باسي عمركين فإيكن فرمي همو أمتي محدثي كتايا ملهمي كتايا إلهامي ببخشناه وإيكن في أمتي فعمر لأمتي من محدث ملهمة بعمر وما برسل فضائل عمر فازي فضائل عثمانك أو بشر ما أو بحيايك فلشتكاني أسمى شرمي لك الضوء ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم بعد اليوم أو ها باركي عثماني قل بكردو يفرم عثمان هرشي بكلام رب دو ازريج بينا غيري ام شابي عدل وانصاف اهل سنيه اما اهلي بدع ناطول بيك شاو تماشا بيك شاو اروان ليك لا اروان ناطول تماشا هي محدثه كان بيغمر اخو ابكن عليه الصلاه والسلام افرم فاعطاه اياه لا دسي علي لحديث ترى فرمي علينا خوشبو افرم رسول اخو تفي كرت بيايا كتشاوي ايش كردوا افرم والله عيبي نمه رسول اخو وش بركتي تفي بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي تفكات تشاوي امامي علي له والله عيبي نمه افرمي وتي امشي برو ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك برنكي تدواوا حتى اخوه سبحانه وتعالى او شنو اللي سدس فتحك بس شيء لو نبو برنكي تدواوا بو معناه باش ما نبي تولى جهاز للجهاد باش غز نبي تولى جهاد لم كارب روبر دوام با اقرنا انسان برقا بر ابو جهاد بركات دواوا املاك اولاك تشاو قرزا بلم تمشي صحابه بكن تمشي ام قتاب انا بكن لبردم ما مصاكان يعني شلون بون افرمي فسار علي شيئا روش تهنيك روش ثم وقف فاشن راوستا ولم يلتفت بري نكرد دواوا فصرخ بدني برز هواري كرسي ام ادبي صحابه بكن سيأم تشاول يا كريم صحابه بكن سيأم شون كودي صحابه بكن بو بيغمري خوي عليه الصلاه والسلام فلي شون يخوي وستا بري نكرد دواوا ودن برزوتي يا رسول الله رسول خاشا بشتيوا يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس لا سرشي لقى الخلق بجنكم لا سرشي جنك لقى الخلق بكم قال قاتلهم حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله سبحانه فرمي بجنقا حتى وكشايتي دهن بلا اله الا الله محمد رسول الله او ينكرت او ماليانو خنيان لتو حرام به الا مجر بحقي او اسلامنا به بحقي او شايت ما النبي شتيك بكن او شايت مانا داوايك او خويني في حلالك سيدي ظاهري شانك وحسابهم على الله ام حديثه كان سودك يتدايا يا ام بشي كوتاي كان سودك قوله وقرنج يتدايا يشك لو انا ادبي تلبي لبرامبر ما مصطاع ولا بيش هموشي وادبي امتي محمد برامبر بحديثه كاني بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم ابي بادب من برامبري بابي قارب من برامبر بحديثه كاني بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم حمادي يقول سلامة لحديث جيران وي حديثي بيغمري شعي صلى الله عليه وسلم حديثي بقرا في المدرسه كان كتابها مو حديثي بيغمر علي صلى الله عليه وسلم كسل قلب برادرك يقصي بكذا او رجل درسي نيدانو يعني الحديث ثان بيغم لقال لك اقساك لبين خوتانا ام قالوا لغطت لنا لن يوانتا حديثي بيغمري خوالب ابي تشون لجيانا بو جيران وي حديثه كان شبيه او حسابي بكري حمادي يقول سلامة افرمي يتر ما برسك حديث ان قراوت وشوار مشقيان داو حديث ان قراوت دزوجيان بو بي دزوج حديث ان قراوت بخاري لان يك حديث صحيح بخاري انه ساوته الا دزوجي قرتو دور كاد نيجي كردو والله لا ادابيا اشتواء بي سي لا بران بر يزقرتن لحديث رسول الله والله سندك صحيح النبي باورناكي والله عجيب ديت لا لا لا همه برزي او صحابه او او بيا برزاني سلف صالح رحمه اخويا النبي لا بران بر حديث كاني بيغمر اخو علي صلاه والسلام مش برسلا ادبي صحابه بن عمر بيغمر اخو عيسى والسلام وامن من منيك مشتك لخرماني ادبي صحابه بن عمر بيغمر اخو عيسى والسلام هل وها ويت يده ادبي تلب بن عمر ما مصايخوي كما بداخه ولم رج قال بتايبت تلب كان ادبي بن عمر ما مصاكان اخويا كم بو بر بقرن بخن انه لسر ادبي تلب بن عمر ما مصايخوي او الرجل لدرسي ما مصايك دانيش تبي حديثك لو في ربوبي والله ادبك قلت زور عجائب ولهم سردم يك ابي وكو علماء نصيحتك انا بتشاول بيش خويبك ابو يتشاول وانك شافعي فرمي والله لبردم ما مصاكمه ورق كم هل ضايتون مهج دني بي الله والله تينيم ابو لشرم حيايا او من يا اخوان قاتم بشي وازي دابني لا تشندي لسلف وات ومان قاتم مثلا بتشوال مشقي دانشتايم قاتم ني يغوري لشرم حيايا لما محمد يكون سيرين سيصال هبو والله يا هين بو سيصال بردسي دانيش تو عيبي لها تو برسياري ليبكا امر اللي قال ما مساكي خويا دانش قا قا ودتا بان راني شجار بر قالتش اللي قالك حتى هب ولا سلفي صالح رحمتي خايلي بي لعلماء درسي داوتو تماشاكي هب ولا نمت اللي بكان قال قالي لقل كردو يا قسيكي كردولي عاجز كردوه لا سيري سلفي صالح اخوين دمو يكي اقل سلف يكي لتلبكان ضل يكي لتلبكان عزيزكا تلبكا تماشاكي لما مصاكي خوي هلا شوي او اجل قارة او بين مغرب وعشاء درسي انا داتو بين مغرب وعشاء درسي لقارة درسي انا داتو هبو لسلفي صالح برحمت بن لا خزمة بني علماء كان اخوانا لسيري أحمد الطحانة لسيري يحيى قطان رحمة إخوائي لبي خيون دوما تو على الرجل كان دواي نوجي عسل الروا بشتداتا أو مناري كباني لسلادر بشتداتا مناركو ألي أحمد كري حنبلو يحيى كري معينو يكي كترى لإسحاق كري الله هويها والله أعلم ألي هرسي كان أرون بولاي حديثي بسرا بخيون هرسي كان ببيو وستاون يحيى دانشتوا الله بيان الله دانيشن الله والله هتا نيجي مغرب حديثيا بسر اخوندو نيود بي دانيشن او نجل الشر محيانا دانيشن لبردميه او جنيود دانيشن ويفيري ادبيانك هاي بيان لها دانيشن لبردمي بيشوي بلا دانيشن والله برا بالزكان لجيان نامي لرزق ثنيا لعلماء اشتوا ابي سي هتا تصور ناكري أو ما مصايك درسي قرآن بلا أخير أود ما مصايك مهبو مصحفك بدرس ودرس مئة داو ويبزان هش خلقي بأدب لها مصر دم يرهي أود مصحفك بدرس وبد ما مصايك مصحفك بدرس ما مصايك ودرس مئة داو أود زور حزمك كرت سيري مصحفك يبك قرآن بلا أخير أو أود أوتي والله مصحفك مهر نبيني للشر محايا عيب لهذا الرجل داوي مصحفك يبكم سيري مصحفك يبكم حتى الرجل أوتي فلان كزبرو مصحفه كم بو بينه الله تشوم لمزقوت هنا الله يتم فرسته يس سيم مصحفه كيكم الله تشوم درجاي مزقوتم كردو مصحفه كم انا وهاتم سيدي كموتي فلان كس شيت كرت الله خيرا برد مهر سيد منكردو سر سيم مصحفه كيم منكر لا شر محايا يا سبحان الله ورقرتن لا سمتي علماء هدي علماء يعني تي درس خيوني تان فيري ادب نابي اي فيري علمك به لكاتك بياو شاكان من بتل بكاني نوتشي بمن الله كان اخواني اذكرن برو فيري ادبي ما مصاكه بيجو فيري علمك يببي هب ولا بياو شاكان بكرغي وتو كرن والله حزكم يك ادب ورقري لا ادبي ما مصاكد لحفتا حديث بين باشتر كلما مصاكته فيري ببي باوكي مالك يا دايكي مالك الله نارد مي بلاي ربيعي راي شيخي مالك الله يوتيوب شو درسي لا بخوينا يا كم جار فيري هدي وسمتي بالله لهني الروايات هني لا بياو كان خانوكي خوي فروشتو دايتي كركي خوي وباركي كرم بس بشو درس زي فلان ما مصاب خوين يا كم جار فيري هدي وسمتو اخلاق واداب وشون هلا سي شون دانيش شون قساكا ادبي شون بوي لي فير بن جافري علمك بيه ببلي سودي كثير يوم حديثتش يا سودي كثير يوم حديثه بريتيلا او بشي كافرمي على ماذا أقاتل الناس لسرشي لقل خلق الشرك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله شرعا لقلبك حتى وكو شاهدا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشاهدا بمحمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا أم حديثة بيدين كان دجمناني إسلام اترهرنا ويكان لخويا نابي أقل لبيسي مسلماني شابا تانا لدينة دن وتانا لم حديثة دن وما مصايق أم حديثي لما حاضريك وتبيل وتاريك وتبيل سنة بشرين ولا كان على كان إخوانا بخشي كان ها شون تند روي فكري تند روي بلا وكري تو أم حديثي في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تفسيره شرحه ما تايه الرأس واتاكي وتاني هرك جن أكي لقل هركس يكا شايت ما نهيني بلام آية أكري حديث كان في أغمري خادج بيج من نكري حديث كان هم يبخيت باليكو بيكتر شرحه وتشرح وتفسير يعني كي أو دجمناني دينو أهلي هواو أو عليك شوني أرزوي خويا كوتون يك حديث بنو أو كان وازل دينن اواني شوني ديني خوا كوتون سيري هم حديثه كان كان سيري ناسخ ومنسوخ كان سيري مطلق ومقيد كان سيري خاص وعام كان ايضا لا يكتر او سا بهم حديثه كان شرح حديثه كان بيغمر اخوا كان عليه الصلاه والسلام انك سيري هني كيف كانوا سيري هني كثيرين كان وكل حديث غير تلا فالمية حديث ابن عمر كحديث متواترة لا تشنين للصحابوات ولا صحاب كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم، يعني رواية فالمية هني رواية فالمية ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فرمانم بيكراو لغل خلقه بجنقم وفرق لبني أقا أن أقاتل الناس وكو أو أن حزي ليك أن حزك أن بومعنا بيو بومعنانا يا الأخوة بزي كي يعني خلق بجم السريع الببرم باسي جنقك باسي مقاتلاك أن أقاتل وكأنه يقاتل أو شرك أبو يمي الشري لغلك أمو جوابي يكام كأو حديثة تاني ليد ولين إسلام ديني تندروية أن أقاتل الناس لقال خلق بجنبكم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى وكو شياتمان دينا وأغلين محمد رسول الله كشياتمان دو بشر توحيدي تا يا بابلم تجريدي توحيد وتجريدي متابعة بتنها خواه برسن وبتنها شون كوتن شون كوتني محمد عليه الصلاة والسلام قبل تقول لها بشي غمو بشي دومي شياتمان أم حديث ودمان حديثة كي متواتره هي جمانة كي ثانية لا تشندين للصحابي في غمر عيسى والسلام قراوته لو أنا لأبو هريرة ولا جابر ولا ابن عمر ولا أنس ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أبو بكر ولا أوسي كري أوسو لعمران كري حسين ولا أبو مالك أشجعي وتشندين للصحابة كنزقي حافظ أبو بالصحابي في غمر عيسى والسلام قراوي أنا تو بس لأبو هريرة ونزقي سي تابعي قراته هيج عالم يقل لكون طازة أو أنا عالم بن كيج كسين كلين كردو كوا حديث حديث صحيح هيج كشي كي تداني أمنيت لو شيء الناس لو حادثة أمرت أن أقاتل الناس ليش فرمي قاتلهم يعني كي يعني يهودي خيبر لحديثة قلت ليش فرمي أقاتل الناس لقل خلق بجنقم حتى يشهدوا أن لا إله تاكوتا حديثك أهل الناس أو تهل الناس خلق خلق يعني إسلام قريقة دي همو خلق سربه همو خلق بكوجه أو حزك وابي بزن بخوانية وإن شاء الله قد ضلي خوشناك أو حديثانيك أو ضلي أن بيخوشك أبو بيل الإسلام بدأ إن شاء الله هم يحجي بسري ونك حجي بدسي أقر سيري زماني عربي بكي كاس ديان جارم قسم كردوا وإن شاء الله دوباريك أمو كل جناب من دوباري كردنوي نيراني دين جاهلا بدين من جاهلا بولغي قرآني في دابزو جاهلا بزماني عربي جاهل الناس لأن زماني عربي ورني سار وني خزمت هني آيات قرآن وهني قصي لغي عرب كناس عليه خلقكم بس هني خلقه بل كل زمان يخش معنا هاي عليه فلان كاس خلق ساكن كي حموس الأرض ساكن يا كي لو تشدو كاس قصبك أما كل زمان كردي بابرين خدمة قرآن خوا سبحانه وتعالى فرمى وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس باني خلق كبو حج خلق كي لنا أبراكم مسلمانان كوات خلق همو خلقو يا مسلمانانو كوات الزباني قرآنه أكرب لي الناس ومبس خلق يتاي بد ببلي بكوير هاي شاوية هروها خواه سبحانه وتعالى فرمي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أوانيك خلق بيان لين قال لهم الناس كي بيان يتودو سيلا منافق كانوا كويتيا فرمي خلق بيان لين وكل زبان هيك شيء كي تداني انجا تماشاك ان الناس قد جمعوا لكم خلق لا تنكوب نتو خلقوا هم سر اسكوبوا همو خلقيبو يا بريتيبو لكفار كاني قريش برق لكفار قريش برق لسلاني قريش برق لسرباز كاني قريش ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا الى اخره كواتل زباني قرانا اكرب بوتري الناس وشيكي عامه بلام ما بس بي خاص تايبت بي خلقك كي تايبت بي كواتا أمرت أن أقاتل الناس ناس كيا سي خلقا يا مشركة كانا يا منافق كان يا مسلمان كان لو سيصن فزعتن يا مشرك كان يا مسلمان كان يا منافق كان أم حديثة الله هرهميان ومرت وأن أقاتل الناس يعني مسلمان كان يجبكو جم منافق كان يجبكو جم باتفاقهم مسلمان منافق ناكجري بوكو ناشتواني بكجي منافق إيمانك إلى ضل آياتي إيمانك إلى ضل آياتي كإيمان لضل أبو إيمان نازعين كإيمانك هي وكإيمانك نية شكو هانا وضليا إيمان ضلي خلق ما كرنا كله كرتي شكين هل إيمانك نابينين التقوى ها هنا رسول الله فرمي إيمان ليري تقوى ليري كواتا ما دام منافق إيمانك إلى ضل آياتي إيمان قد ناطوين بزاين كافر وكي مسلمان لمنافق كان بوي منافق ناكجري مسلمان ايش قطان معلومي لا تنا شو دشلو كاتا كي ماما مشرك كان ماما هل بويلا هن لفظي ام حديثين هاتو فرمتي امرت ان اقاتل المشركين فرمان بيك لاوا شركم لغو مشرك كان حتى يقول لا حتى يقول لا اله الا الله كبخاري بمعلقي ام لفظي هنا ان اقاتل المشركين لغو مشرك كان شرك باشا كم مشرك هم مشرك شر بكري لقال هم مشركة لقال هم كافر لقال كافر مشرك ليلة مشترك نهرت يعني كيكن ليلة هل شر لقال هم كافر كاف كم هم مشركة بكوجم بإجماع كوكو وتم جاهل بدي كافر لبر كفر كينا كجري كواتكي كجري أم مشركة كي أم كافران كي نوا فرماني بيكرا وبجنجم لقال يعني أو كافران كوا الرجلية كان لدين ودجاتي دينك الرجلية كان لبلاو كردن ويدين تو دین بلاک کرد ولی ولی نه الان. یه انتی هرشد بودن. یه انتی دجاتی دینه کدکا. او سطح ول برانبری و شمشیر حالا گریه. چک حالا گریه. لدجی دین، لدجی رجای دین، لرجای دین وسته. او سطح بوی رجای کپاک و کی شری لگلکی. بوی رجای کپاک و شری لگلکی. قاتی اسرون ابو بودن. نیرانی اسلام، بجهلیان با اسلام تان الاسلام دن. نكبر راسي اوشتاني اوان ايران لبلان بل اسلام تانا بالاخود الاسلام بلغيشن بوام قصانم كوكو سرباري نقل كدني اجماع انا نوي ايات تماشي حديث يكن كالصحيح مسلم هاتوا بيغمد اخوة عليه الصلاة والسلام تيدا فرمي حديثك حديثك بريدة حديثك حديثك بريدة افرمي اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله وما معه من المسلمين خيرا فرمان بريكي يا باب الله مكسب كذا ذكر بدسي سبايك فرماني فكر بالتقوى إخوة بالتايب اللي التقوى بترسع تما شابك الرب وجهة تقوى إخوابك شو كتب بوشي الرئي بو خلق كشت مشي تقوى إخوة بوشي أقرب بديري أوان برواني أما أنا هل خلق كشت بدل مليان طوا تقوى إخوة بوشي وكأنه توب وظيفة كتبه ایش یکت پیش پیدا بجی و جی که به تقوای خواهی گورتی ها بیتیاد تو نه توی خلق سر ببری تو ها توی خلق تقوای خواه و که تو خلق هدایت دی رحم بزی خواهد الله توی خلق راه کشی بودی لم اسنای در رقیق تی و ناهی لی علو کاتب الخورد کی بوی فرمی افرمی تقوای خواهد بی و من معهم یا المسلمین هر وها آموزگاری سر بازکانیش یکت کی ل دنیا چه سربازی، چه سرگ ارکانی که به جندی کانی خوی الله لخواب ترسن که تشرکن، لخواب ترسن و اوصا بالمسلمین فرمیشی و مع و من معهم للمسلمین خیره، آموز جالی خیره بکن، قصی خیره بکن. ثم قال اغزو بسم الله بنام خوا غزاب کن، فی سبیل الله نقلب نفسها و آرزو آنتا، فی سبیل الله قاتل من كفر بالله شركا لقال هركسيك ككفر بخواي قولاك اغزو ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا غزابكا اشتيكتان داسكود ما يشارنوا وغدر مكان تما شاركا ولا تمثلوا لا شيك تشيبكا تيكي مدن لوتي مبرن قوي مبرن زواني مبرن تمثيلي بيا مكان اما رين ماي بيا غمر عيسى توصل ولا تقتلوا وليدا من المكوشن الحديث الفرمي بيريج مكشوف الحديث الفرمي عفرتيج مكشوف الحديث الفرمي دار مبر دار كان مسوتين مال مسوتين ايا اواني كتانه الاسلام دن ايا ميجويا رشنية با دار سوتاندن ومال سوتاندن ومنال سوتاندن وجن كشتن وبياو بير كشتن بري والله بلكو لم يجوي حاضر جانا بدون من بينيتو دانا ميني. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال قشتي بمشركان بانيك بوسيشن يكم بكردي خلو لبريكات كم طاوبوا أفرمي بانيك بوسيشن ولامي تويان داو بوهر كامل لمسيانا أسايا بانيك بو إسلام أقل بيان قبول بو قبول يانكر وازين ليبيانا باشان كإسلام يان بي قبول بو داوين ليبكا كوتشكن بو شارو ولاتي اواني كوتشيان كردوا وهروا بيان بلي اگر كوتشيان كرد اوا اوي بو مهاجر كان هي بو اواني شي اوي لسر اواني شي لسر اواني شي خو اگر نانيز مسلمان بن او داوي جزيان ليك بلي بسر انا ابدا اگر سراني عنده اوليان ورق لو وازيان لي بينه خو اگر وتي ان الا شركي او كات او داوي شركه شكتو هاتي اسلام بلاك اوج الله نائل بيت الله تو نا مسلمان ابو نا بارشو جزيه شدم نتيم جير كيف يتوش او سا فاستعذ بالله وقاتله فش بخاب وسو مقاتل عنك بو امريكا بو حلال لو بري دنيا وبيت ديمقراطية بلا وكاتو كشي شدس يخوش بي اي بو اسلام بو حلال نبيت بو روان نبيت اسلام بلا وكاتو ديني خوا بلا وكاتو ديني خوا او بو يكز نلي او ني خوي دسبيني او ني ديمقراطية خوي دسبيني اونی امر رو آبی دموکراتیت پیاده کی پیادهش اینه که تو دیکتاتوری، تو تروریستی، تو ارهابی، تو خلق، تو خوستپینی، تو خلق ناخویی تو، تو هر خود خویی تو، تو هر خود حساب کی؟ اونیه خو اسلام هوش نبود تو که چی اوی اسلام نایله، آوان ایلین و یه شهر اسلام جوایی تو سبحان ربی بویا ام حدیثانه. وكو عرزم كردن رون كردنوي اوان كوا اسلام دينيك نهاته ويخلق بكوشي بلكو كسيك هاد اسلام بكوشي دفاع لخويك امش مفهوم يا كبير لاي مسلمانان رون بي ابي لاي مسلمانان واضح بي ابي لو تيه بقن لكوي دنيا بلا برزكان ولاتان دا ساوسان او يزن دجمنا كان هيرشان ببري همو وزاري دفاعي هي وزاري داخلي هي وزاري داخلي هي آسایشی و امن و امانی ولاده پاریزه دستی دزدگرن خون رشگرن اگر نو اگر پلیس و وزاری داخلی نوی خو خلق یکتر خوب وزاری دفاع های بوی دشمن هرچ نیاری اگر وزاری دفاع نوی خوی سهام و ولاده نم هرچ گاد سر و خو هرچ گاد سر و خود اصلا دارن حذکن اویل جیار کویان زور تربیت اسلام جدینه نظام حیات هاتو بوی مسلمانان لجیانی تایبت و عام و دولت داریان پیاده ای کن اسلام ناتو لکنو پوش بنی مزگو تکان بیل وکوالن دعمال قیصر یا قیصر و مال الله لله با دین لمزگو تبمینیتو و بالله رازجنی لمزگو تشبمینیتو دین اما ها بوشتی تدرجه یعنی هنگاو به هنگاو هنگاو به هنگاو دعایی لمزگو تکانیش نا بیدین داری کلی خو مگر اسلام اگر کسی گاور به کسی جوله که به لولات اسلام زوری لینا که بله آبی بی بیت مسلمان ایدم صادقی نمیلیت باشه من پرسم آم هم گاور جوله که که سالهای سال اسلام حکم کرد و لم منطقه نه آم گاور جوله کنه چون ماو چون ماو اگر اسلام هم یعنی کشته بی خویس قاتیان بر ریاوه یعنی اسات جوله که لم مدینه نه چون که غدر و خیانت یعنی رسول خدا دری کردم بوی آسمانی نماو تو ای بله خوان ما رو. هم بالغی لزوری اسلام نیوتو بیان کشند. نیوتو سریان ببرن. نیوتو قطو عامیان کن. درس کم زور دریج پیندم. اما جخد لسر و خالب کمو که اسلام دینی لیبرده ی دینی سماحتا و سیرم لیدی لوی که الان هر کسی عمرو مشتی بکار. هنگای بنا لک راجی نکت لکولان لمال لکتیب کرد هشت بنو زنای ول خدیج تخوشت نمیسید الله خدا اول باکش نوان مسند این توش به خدیج الله خراسه ول اول باوان مسند برنامه بد تخو عیب نیو برنامه چیو هذا لأولباء هم وياه يدرب خد بيدني ويجي والله ما دام لأولباء وياه طوا أي بوعي بإما أقدر شتيب كبير يصلي في صالح كردويتي توجهوا لأولباء كي متجهوا لسلم صالحكم من أوان لأولباء كم بياو ترزان كلوا بل مقوانكم ريش مقوان ليكم شوارب مقوان ليكم وكم تشاو لوانكم توبة بنتولك أدري أزادي من بو أزاد من بنتولكم كرتوكم توبة تشاو لوانك يقشلوك وكلو شرب نتاع أسمان من بو أزاد نوم شوارب كرتوكم توبو أزادي رشد بتاشي وقوان من بو أزاد من رجدان وقوان بو يا عم ديكتاتوري تبو توبو أزاد بي هر كاري كد كرد ما دام لأولوبا كراو طواه مسلمة عيبينية كيشينية أي من بو أزاد نوم تشاو لسلفي صالحكم وتشاو لبيشيناتكم بلكو بو أزاد نوم تشاو لباوابيري خومكم تشاو لباوابيري خومكم يا هر أتوي أو بكم كتو أتوي لا تشاو لكردي بباوران وكافران وبيدينكان يا هل أوتبي بلى والله هل أوتبي بخوات شاول باوكي شمكم وكو باوكي شمكم بخوات رازين هذا إلا بوكو أوانكم الرجع يجبون مسلمان يجي بخوات وكو أوان يجبك هل رجع يجبون مسلمان إس أو هنا من دخوا أنواع ثانية أو بطل في الماء أو بالوان في الماء حتى بباورا لا تشاول يبقى بو مسلمان يتل نل راقي أنك إيبيني نباس كرين على تشاول يبكى نقشلوك وقزول يبكى سبحان الله يعني حتى ريش يتاشي دوغو ريش بتاشا وقو شوارب بتاشا فانت ولا دوغو بدرا وقو قش برزوكا اي فتا مسلمان وريش دانا وشوارب كرتكاتو قرآن اخواني كم وزن موسيقى جن ولا موسيقى بجن وقو اي باشا هل او بياواتا ايزابوتا مسلمان وريش دانا وشوارب كتو كردو موسيقى بريف دا قرآن اخواني كاكا تشاو لوكم يعني بيش دوش تشاو لوكم تشاو لوكم بو امشتانا حرام بو بويا ابي هم مسلمان لا يغون بيت أبي مسلمان لا يغون به دينك ديني اللي بردية ديني برايتي أنك ديني كشتارو كشتن تنهى دعاينا يا ركان إسلاما والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.